السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة دمنا على شو دمنا مشاتو دمنا على فلسطين تكبرت والدون دمو سلاحته اللي مستاذي الغالي يسمى كهال عندنا ساجي إن شاء الله يسمى يكون عندنا مستقبل إن شاء الله جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم مايك فريد نعم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إذن قرآن سمتنال أهن زاري مرتاجن تلالك أن أبيت يهونو هلت نتبوش إن مرالن يزاري آياتوش سفسرو هلت تلالك يهونو ممريان تلالك يهونو فعيدا إن مرالن عندنياو بسلسازة عندنياو آية يالنو يقول سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كزيه آية عند تلك فإذا نات لك ملئك تناغن يالن ونموش بدن آية بدن بتملكتوث ومن يطع الله والرسول الله ننا نبي يتعززي قلبك المجمر الترجمه فأولئك النزيه سواج الله لنا رسول يتعزز سواج سفرات شونا بوتات شو يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم الله وددات شونا الله بطرو بوتاس كمتات شو من النبيين كأنبياء وشو قامي كمتونا شو والصدقين كصدق وشو يميت كمتونا والشهداء والصالحين كنزي أردت سوش يميك أمتنو الله أننا نبيون يتعززي يقر ما تشور والله إني أهون الله يالن كسره نبياتشين يالون دمو كسره إنقري كسره مالت بمتش لون يدمو تلك نعمال لن سو يما يكون نعمال كونو يهنقر الله أن نبيون يالوث كتاززك مالثكو اندزي اندتبالو عدلم لا مكنياثم الله من إلال فاتقوا الله ما استطعتم يعني يمتشلوث نقر تعارقو تكلكل ياله قن هلو مكلكل اللبشي إذن يا الله أن يا نبيو تعزاز أكبرو بزيه من قدي هده كنبيوش النا كصديقوش النا كشهداء النا كصالحين أبرو إزا جنة يكمة آلال أهون استيود تفسير نا أمي قرما تشونا قرب الزيحة من دنو تلكم الأكثير من وصلو عندو ثوبان يميبالو عند صحابي نبر يي صحابي بتقام نبيون كنفسو بلاي نبر يميوداتشو صلى الله عليه وسلم نبياتشن بتقام يود نبر كفكر يتنسى كمودادو يتنسى عندك أن اندزي بلو فزز بلو بك اندزي ياتشوال الله أدلم عند بال مثال مستون بتقام سيود ويم مستو باليوان يعني بتقام ستود اندزي أتوكرا ستايو بمقرم ستايو فزز تلالش أدلم ثوبان دمو نبياتشن بتقام سلم يود فزز بلو اندزي آياتشونا نبياتشن أتوكرو أيوت كذب هلا ثوبان ألوت منو كر بالحال ود انت هيدا الزب لها تقرأ يمت ملكتين لم الدنو ألوت فقال ثوبان يا رسول الله والله إني أحبك كثيرا جدا يمياسا السبن يالوكو نجيك موثم بهالا أنت نبيونه كنبيوتشوغا فردوس الأعلى الزاكو تشبله بجنة بفردوس على ست كمت كنبيوش كن موسى كن عيسى كن إبراهيم إني دمو الله فلقول لن جنة كقبه ياو إن أنت الله تشبت بوتا لمقبات سلم مالكل إنتي تلاي هنين يني فكر يني بتقامي موددو راسو لكات ألبينو يوم القيامة سلاي هنو مرفو انديت انديت بعد الدنيا انكوان أي تشيال تقفكوه يوم القيامة أنتن منو مياساين بيه بزي حساب نوبت آم منتن يالكو تالي أهو النبي صلى الله عليه وسلم الملسوم من يملسالو درو بيه چوالهوكو يا نبي صلى الله عليه وسلم لبنا ملاس ريموت كنترول اللو لكن التلفزيون ريموت كنترول اللو ريموت كنترولو كالله غني اللو عند تياكا ستاياكو نبي صلى الله عليه وسلم لمملس كتفلقه الله ملاسات شو يفتوال نايم اللسانلو نبياتشن لما ملس كالفلق الله ملاسات شوك اللف يارقونا السورة سيما اللسان الله سبحانه وتعالى تقبابان يهنتياك نقط ايك الله ان شاء الله استيازوت اهون نبياتشن سايما اللسو يهن آيا ورده يهتشن آيا اهون يالكواتشو ورده جن يمي قر مونا قر السواد اللم يمي قر مونا قر من دنو يالو إني بتقام سلم وده نبيي نبياتشن بتقام سلم وده نجي أنت كنبيوك ستهون إني كمان قانو مهون سلم وده نو يعلو أدلم إشي تملكتون قدي نفهم من هذه من هذا أن حبك لله لا يعني شيء اللهم بمودده منم ترقم يلو ويني شيخ إبراهيم عندنا قال لي ناقر نوزاري أبدو المسري الله بمودده والله عند كند ودفيت الرامدهم طيب ما نلودد انجاله يفلق كونودد الله بمودده منم نقر ود الله يقربهم إذا لم تطع الله ورسوله نبياتشنن كالتاززك الله يفلقوا النقر بالتود نبياتشن يفلقوا النقر بالتوداتشو يا نبياتشن تئزاز عند بعند كالتكتلك نبياتشن موددونا الله موددو كنتونو لك جو وديوها أسكبتين دموانوانو متاسبو بل ذليل حبك أنت الله عندما تودنا نبياتك عندما تود تلقوا ما سرجهنا تلقوا ذليله هو طاعتك لهما يا الله انت ازازنا የነቢያችን ትእዛዝ በመከተልህ ብቻ ነው አላህና ረሱልን እንደምትወድ ትልቅ መስረጃ የሚሆንልህ እሱ ብቻ ነው يقول سبحانه وتعالى في آية سيدنا عبد الله بن عباس من قالوا أرى سو بزاكو إني الله نودى له الله نودى له الله نودى له يميلوكو سو بزاكو قالوا يهن نقر سيبزا الله يفتنا آية ورده نقدي الله نمت ودكوني استل فتنا تشوبلو يهتشن آية ورده من تلالش آية وا قل إن كنتم تحبون الله ونت الله ان يمتودك هنا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ونتني الله ان يمود سو يموددو تلك ملكت من دنو اتبعوني ان انت تكتلوا بلاچو يا محمد ينن سنة ينن انت تكتلاچو كبدع راقنا الله ان نبي اندمتودو تلك مسكر نو بلاچو علي عندما يقول انا احبك الله احبك لله نعم اني بتام نو موده سيلاچو انتنو يا ثوبان اني بتام نو موده يا رسول الله سيل من مسرجا يلو لا يوجد اي دليل على هذا الحب لانه يعصيه في اغلب الاوقات انا بزو غزي يا نبياچن سنة كال تكتلك نبياچن يعززو كال ادرك يا نبياتشن انتن تتا معسيا كابزا يمن فكر نويه نقر انديت توداتش والله عندما يقول انا احب رس كل البعد بزوك كنبياتشن راك على بوتاهونو بدعا يميادر كوني معسيا يميادر كوني يفكرو ملكت الزهلاي بيفا التايم بل واحيانا عندن قزي النزّا نبياتشن نودى لن يميلو سووش أحيانا تجده يكره عندان قزي ينبياتشن سنة يميت ألوالو باك يعني إزاك أبرهده زيارة ما رقوكو نبياتشن كالكلو البتل كوستر بلور ياهال نقوم لما قصو سلام عيلهم اندي تنقدي الله نبياتشن ودى له تلاله وأحيانا عندان قزي تجده ينكروها عندان قزي ምንድን ነው አንተ አዲስ ዲን ደሞ አመጣችሁ እዛ ቀብር ሄዳችሁ በአፈሩ ላይ በረካ ታርጉትላላችሁ እንዴ ብሎ ይቆጣልና ያ የነቢያችን ሱና አልሆነም አይሆንም ብሎ ደሞ ያኒ ጦርነት ያነሳል واحيانا ደሞ ከዚህ ባሴ አንዳንድ ጊዜ ደሞ تجده يأمر من يفعلها بتركها አንዳንድ ጊዜ ደሞ ያኒ ያ ቢድአው ሲያደርግ የነበረና የተወ በቃ ጋፍጠዋል እንዴት አንተ የነዚህ የወሃቢዎችና እነዚህ ሱና መከተል የሚሉት ሰዎች የነሱን ተከትለህ ያባቶቻችን የናቶቻችን ባህልና ያኒ ቀብር ሄደ ተወሱል ማረግ ቀብር ሄደ ካፈሩ ጋር በረካ ማረግ እንደዚህ እንዴት ተዋለህ ብሎ እንዲያውም ሱናን ለማጥፋት ዳዕዋ ያደርጋል አሁን ስንት ተጠቀስኩ 3 ደረጃት ነው አንዱ ممكن ሱናውን ይጣላል አንዱ ممكن ሱናው ለማረግ አይፈልግም ሁለተኛ ደግሞ ሱና የሚያረግ ሰው ከሱ ጋር እየተጣላ ቢድአውን እንዲያረግ ደግሞ ዳዕዋ ያደርጋል ይህ ሰው የው እንዴት አርጎ ነቢያችንን ወዳለሁ ይላል ስለዚህ የነቢያችንና የአላህን መውደድ ትልቁ መስከር እነሱ ያለህ ስታደርግ ነው አለ عند عالم بقطم ارغو من عليه تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع عليه تعصي الاله اللهن يميطلاو نجر تارغاله وانت تظهر حبه በላይ በላይ ግን በአፈህ ግን አላህን ወዳለሁ ነቢያችን ወዳለሁ ትላለህ ድርጊትህና ተግባርህ ግን አላህን ማዕሲያ ታረጋለህ ሃዛ ሙሃሉን ፊል ቂያስ በዲዑ ይህ ነገር በዛ ጭንቅላት የማይቀበለው ቂያስ ነው ይላል ለው ካነ ሁቡከ ሳዲቃን ያንተ ፍቅር ያንተ መውደድ ለአላህና ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመውደዱ እንትኑ እውነት ከሆነ ለአጣዕተሁ ምክንያቱም إن المحب لمن يحب مطيع مستهن بدم بدم بتعم كودت كات يهنا متعلن كالج يروت كما متعتنو يهنا درقلن يروت كما درقنو يهنا قرات تارق إشي بلانتنو يمتودو سو هل قزي يميازهن نقر إشي نمتلو إلان. طيب شرح الآية، الآية نفسها، هذه الآية يا أخوة تلقوا ملأكتية من نوصلو يتنو يعلو عندهم بتعم متسدنك أنا انت نواب قن بكدم مع النبيين والصدحين تمام اشي يهيتشن آية اندالتشو بسورة الفاتحة نوم تفسروا بسورة الفاتحة تفسر عليك ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم نزيه الله النات نبيون هنا نعمة ستاتشو كالنسو يهون علو إنما ناتشو الله نعمة ستاتشو النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يجي نقر بسورة الفاتحة نوم التفسر أو بلنا إن من إلى العلماء تشو أفضل تفسير له تفسير القرآن بالقرآن قرآن بقرآن سيفسر يتتعرنا بتقام يلاك إيه يتفسير سلتنو علو سلزي يجن آية متفسرو بسورة الفاتحة يتالج اهدينا الصراط المستقيم مش إزا من دنيا لو مع يعني أنعم الله على هذا اللب إزي دمو اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كان الزانع ما يستحات شو كان السوء أدرقن إنما نات شو بسورة النساء تقل تسألج من عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إذن يهيتشي بسورة النساء اللاتشو بإجاشين يالو آيانا سورة الفاتحة هلتم أندناتشو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم الزادمو مع الذين أنعم الله عليهم الزاقن شماري يالو من دنو النزا أنعم الله عليهم يتبالو شهداء صالحين صديقين نبيوش مهانو مهاناتشو تاوك أمالتيو. طيب والذين أنعم عليهم هم أربع أصناف أهن بدن بتكتاتلون النزا أنعم الله عليهم يا لاتشو بالقرآن الله أرات سوشناتشو حاول أن تكون واحدا منهم سمون يا لاتشو اندموش استي أهن كأراتهم عندهم هون استمكر يتشال الوي كنزي أرات الله تكسات شو مهون يتشالال قال هون كما جهنم نو سفره كني قال لاتشو سل علم سنقر علماء منالو كن عالما أو متعلما أو سامعا أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك سل علم سنقر ويم عالم هون عالم مهون كالتشالك متعلم تماري هون تماري مهون كالتشالك مستمع هون زنبلا متب مجلس زنبلا سما يقباه يقبال يالقباه نمو من ما دلم انقدي عالم لهون لمهون كالتشالك ويم كالفلك تماري لمهون كالتشالك ويم كالفلك مستمع مهون كالتشالك ويم كالفلك اشي محب هون علمنا نعو لماوشن افكر ودد أمستنيا كهون كجن أفتهال ما إنه أمستنيا علم ما يتعلم علماء ما يودم علم ما يودم راسه يتألثنو إيش زيدهم مؤهون الله من عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كأردتو كالهون كأنت أمستنيا كهون كتأفه سفره جهنم نو إيشي إن زي أرد إنما ناتشو بلا استنتيك أما أن تكون نبيا فهذا مستحيل impossible بل triple impossible نبي لمهن بتمكر هذا triple impossible بل very very impossible super impossible يفلكون بل يما يتشال نقرنو نبي لمهن أيتشالم لأن خاتم النبيين هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إذن يا نبي قداي برو زقتنال أنا قنيو إشي أما أن تكون صديقا فممكن صديق لمهن يتشالال لكن هيهات هيهات هيهات إنيا عندنا مسألة عندي صديق لمهن يتشالال وأعمالنا كما نراها سراتشن إيايين وادلم ينيا سراتشن ود الصديقية صديق مالتكو أبو بكر صديق صديق نو مريم بنت عمران صديق نتش أدلم دي معاذ سيدنا سعد بن معاذ كانوا يسموه صديق نعم لقمان لقمان الحكيم بقرآن التكسو صديق نو نعم اندزي مساسلو كنبيو بتاتشي اللو صديق بلال سلزي صديق لمهن اي تشالم انلم لكن اندنيا مسلي انتيت انديت انديت صديق يغنيال اشي يهم برو تزقى خلاص انتو يهنقر اما ان تكون شهيدا هذا يتشالل ولكن شهيد لمهنم اندفلك هذا اللم شهيد لمهن اهون سو بشهادة بموت مسكين شفت شفتكو بتيتكو وقود بكا قرفتكو منامن الى اللو هذا اللم اهون انزي اسرا سبات واندمو تشاتشن مرتيهونو تاسرو يالو اسرا سباتو لمثالي والله والله اقول لكم عند قندان يعني قندان ويم افر تنش تتقر ان تنكاتشو ان فلقم لكن الله فلقو كنسو عندو تدبدبو تشفشفو بموت الله اكبر شهيد شهيد يتتقر شهيد نو انجو والله لمن مثلاتشو لمن دنو يتسرو لقبيانو لسوقنو لمريتنو منقسن لميازنو استنقرون لمن دنو يتسرو لإعلاء كلمة الله لمن دنو يتسرو شركا نفلقم توحيدنا من نفلقو بلادنا يتسرو بزا بموتس ما نو شهيد يميبالو اسو شهيد قال هوني إذن شهيد زنبلو ما يقنيم كو شهيد أنينا أنتي مساسلو شهيد ليا قنيا تشلم قن بك اللالوم لي قنيا تشلال سيدنا عمر بن الخطاب بمدينة قوش بلو اللهم يا ربي اجعلني شهيدا نلال يعني لجو متاشن حفصة يا نبياتشن مستمعلتنو أنت أبي يالتشو بمدينة كسيتوش قوش بله شهادة ستأني تلن يال تلال شهادة يفلقن ما إزا بميدا بتورنث ميدا وردونو شهادة ميا قنيال ألتشو ولكن عمر قلال سواد اللم فقال يا بنت يا حفصة إن يرد الله به سيمضيه ألت الله كفلقو شهادة يستنيال بمدينة يالله ألنا بالله قدرة تتأقى مالتنو الله قدرته يا الله انشلوته بزات أقى ألنا الله رمو شهادة ستو أبو لؤلؤ المجوس يميبالو كافر مشرك سيدنا عمر سجدوا صلاة الفجر بانتنوا بالله أرجو منالو عندك أن جبل أحد جبل أحد بغزوة أحد بطرنة أحد أنكت كذا ولا ذلك نبي زوها لا نبيات الألوت فإن فيك نبيات الألوت جنا سيموتو أنت أحد زنبل هنا تهلو لا الله مستثنو علم سنتعلم كأدلم الله نودى له بمالة أدلم لكن شهادة لمهن يعني وانو كفية مكفلة لبه كذا هل الله سبحانه وتعالى شهيد قال له هل شهيد كتقدل كدمو كأمة محمد سوستن يو درجانو عندن يو درجان بياتشن سيهونو ولتن يو صديقوش سيهونو سوستن يو درجان يزدمو شهيدوش ناتشو سلزي شهيد لماغنيتي بيتشالم عندنين ناندان تمسلي الله يقرال لن الله يزن لن انجي والله بتقام بتقام انت النو لما اغنيته بتقام قلال نو لكن يمتاقن يبت زادينا من قد تأرقه بإزام هيدا اللبه شهيد اهون لمسالي اونتينو النزي اسرا سباش واندمو چاچن يتاسرو يعني درو اندمي تاسرو ياكو نبر قنا يهن نقر كمكستو بفيت يا حباش قد داي كمكفتو بفيت ويم يفاكو كمهونو چقر يعني يا إثيوبيا تشجر كما جمروا بفيد النزي أسرى سبات النزي اللي جينوا والنزي اللي جينوا كذا هلا على كوش إنه هنا لن نتأثر لن إنه مثال إيميل حسب النبرة بتشوم نجروا متى إن تنسى تمرتوا ما إن على كوش هون ويبدموا مريوش هون تأثروا كهم بهلا من دم يمت أرموا الله بتشانوا مياكو لموتونوا لجرفونوا لوتونوا بسلام لينورونوا كله بقى الله اجسلا له سبحان الله العظيم ممكن انسو انيا يما نسبو نغير ياسبو يهونال والله والله اللهم اعطيني شهادة يلي هونال او لمسالي ان احمد الدين جبل ان او بكر ان اندزي مساسلو انيا اللهم رب اوطاتشو كزي اسر بيت لالن انسو دمو الله سي وطاتشو يا رب يا تملسن شهيد ارقه كزي علم اوطان يميلو يهونالو من تاك الله انتي سلزي شهيد سوستنيا درجة يا زنو إذن مع الذين آمنوا من النبيين نبوة أي قنم والصدقين صدقم يعني اللي قنج شلال قنبت عام كبادنو والشهداء يهلي قنج شلال الله كرزكه عندي يكررشو أراتنيا يهولتشن بوتانيش يجن أراتنيا يلا قنيقن سفرو جهنبنا حط أمام هونون موك اللبت من النجسوة والصالحين إيش معنى صالحين سبحان الله صالحين كوك ألا لكونو نعم صالح مالت يا الله أنت إزازة كبرو سلاة سقدو زكاة ستو يعني سيام أنت نارقو يا الله أنت إزازاتنا أركان الإسلام الخمسة أركان الإيمان الستة نا عندما يمسسلوا أباتنا ناتنا كبرة سلة الرحمة الدرجة ود حرام يالهدى إن زينا شو صالحين يبالو سلة زي يهتشن أراتنيا كلا جنية خسارة نو بتأمر دتنيا نوم تنو يوم القيامة وليست سهلة إن لم يسهلوا يجعلها الله سهلة وهي أن تكون من الصالحين تمام طيب والصالح من مالتنا صالح حلو من يخلص عمله لله سراو بمولو شركنت يللو يولين سمولين يللو إخلاص يالقود دلبت سيهون يه ولتنيا شرطو ينبياتشن من قد تكتل مهد الصالح هو المخلص لله والذي يعمل على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شي صالح من مالتنا واندموج صالح مالت الله عز وجل ميادرق جن بنبياتشن منجد ببدعا سايحون ويم ياباتو تشاتشن بلو سايحون ينبياتشن بلو يميسارا يهنو صالح ميبالو طيب والله جن إني قلالنا ولما لت آس دفرم لمن مسالاتشو قلالنا ندلم صالح لمهون بتقام ترتي أسفل لقوال طيب أهون يمي قرمو نقر بزيه من دنو ياو تلقو فائداء من ناقنيو نبياتو سجمر من الكوت يزاري درساتشن هولت أبيت يهونو تلالك يهونو فائداء من نوصدو والكواتشو عدلم بزيه لاي من دنو فائداءو بلن بنتأيك ودا آياو نملسنا من إلال ومن يطيع الله والرسول انقدي سبب نزول يزيج آيا سبب من دنو بلنال ثوبان وده له نبيه بتأمن موده بلوسي نقرات شو نبيات شم زمالو أهون إنيا يمن نتأبك أو علماء شو يمتبال نبيات شن راسات شو يمتبكو تينبري كالله ملس من نبر ومن يحبب الله ورسوله فأولئك مع النبيين والصديقين إيه نبري من نتأبك أو مكناتهم ثوبان يعلو من دنو ودها له رسولاتشن عليه مرسو من هنا اللبات رسولون يودده نقاكو كم يودو سوكونا من هنا ينبر مرسو يمتبكو لكن ነቢያችን መውደድና አላህን መውደድ ምንም ፍሬ የለውም ከንቱ ነው እነሱ ያለህ ካልሰራ ስለዚህ መልስ ምን መጣ ومن يطع الله مش ومن يحبب الله لا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم تصوروا معي اهون درس ستقرس يچن بتنتنا يميغلصلني يفلغاله ام سيهام نچ ابو انيس نو او امه الله نچ ليلى نچ المهم يچن بدن بين بتام امبورتانت نچنا اني مطبقو ينبر نو ثوبان نبياچن سلمي ود كمي ودو غانو يوم القيامه ميهون يهن نبر يمطبقو الله جن كمتودث نو ثثو كمتكتلث نو امطا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين لمن دزي عليه يقول الحب يتولد منه الطاعه فكركو فكر لمتودو سو اسو يماي ودو نغر كادرك فكر رو يه نغر ጥላቻ ነው እንጂ እወድሃለሁ ትለኛለህ እሺ በጣም አላህ ይወደደህ ለሃለው በዛ ተሄድና ከሰው ሆነ ይሄ ደሞ ብላሽ ሆነው ይሄ ደሞ ከርፋፋ ይሄ ደሞ ሌባ ይሄ ደሞ ውሻ ብለህ ትሰድበኛለህ መውደድ ነው መውደድ አይደለም መጥላት ነው ስለዚህ ምንድነው ومن يطع الله وليس ولم يقل سبحانه وتعالى ومن يحبب الله ومن يطع الله والرسول نا تلقوا فإذا من ناقنيو كذي من دنو مجمريا الله مودنا نبي مودد على ميزانو قياس السواد اللم الله مكتلنا نبي مكتلنو بلن تلقوا إهن نقرن وسلالن سلزي النزا سوفيا وش أحباش وش وينزا بشرك يميهد سوش الله نودد على نبيات نودد على بلو دبيارقو يا أخي إني لنقراتشو ይህ ሽርክያትና የሱፊያ ነገር የዚህ ሙሻዑዚን የዚህ ድብ የሚመቱና ሞሊድ የሚያደርጉ ለማየት ከፈለጋችሁ አንዳንድ ሊንኮች አሉ ወላሂ ራስን ይዘ ው ነው የምትለው እሱ ስታይ በፓኪስታን በህንድ በባንግላዴሽ የሚደረገው እኔ ያለኝ ሊንኮ ከፈለጋችሁ ልላከላችሁ ወላሂ ኢብሊስ የስተሂ አንተ ኢብሊስ ናስቲ ይህን እነዚህ እስላሞች የሚያደርጉት እንዴት ነው ቢባል ሳል የሚያደርጉት ጉዳይ አናስ ተዕቡድ الناስ ሸኻቸውን በደንብ አድርገው ነው ኢባዳ የሚያደርጉት ለጥ ብሎ በስጁድ ይወድቃሉ ተነስ እስከሚሉት አይነሳም ለጥ ብሎ መጥቶ እግሩን ይስማል ወላሂ ወአቁል ለኩም ሰራሃ ደሪህ ሄዶ በዛ በደሪህ ላይ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ራሱን ደፍቶ እንባ ብቻ ይሆናል በርበሬ እስከሚመስል አይኑ ለምንድን ነው ለዚህ ሰውየው ያኒ አላህ ስጠኝ አንተ ስጠኝ ያለ እንትን ይላል ስለዚህ ምንድነው ያኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈለገውን ሰው ነብዩን እንወዳለን اللهم صل وسلم እንጎራጎራን እንጂ እንደዚህ ማሻአላህ ሲያንጎራ ሲል ድምጹ በጣም ይመርካል ውስጡ ብታዩ ግን አገይቱ አገይቱ አገይቱ አገይቱ ይላል አገይቱ ማለት ያኒ ባክ ረሱላህ እርዳን እርዳን እርዳን ያኒ ሚስቴ ለመውለድም ቢያላትና እባክ እንደዚህ የመሳሰሉ ይህ የጥላቻ ምልክት ነው እንጂ የመውደድ አይደለም እንላለን ይህ አንደኛው ጥቅም ነው የዛሬ ትልቁ ትምህርት ከ69ኛው አያ ምናገኘው ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ይህን አያ በጣም ቆንጆ አያ ነው صدیق ለመሆን ነቢ ለመሆን ሳልህ ለመሆን ሸሂድ ለመሆን ባንተ በጥረትህና በጅግንነትህና በፍላጎት የሚመጣ አይደለም ذلك الفضل من الله كالله فضل نو وكفى بالله عليما الله ደሞ ያቃል ያኒ ሸሂድ የሚያደርገው ለማን ነው الله ያቃል ሳልህ የሚሆነው ሰው الله ያቃል ሸሂድ صدیق የሚሆነው ማን ነው الله ያቃልና من لما رتنا يفلقوا شهادة صدقية أن صالح لمهن كالله تألبوا كالله تأيكوا اللهم اجعلني من الصالحين اللهم يا رب اقتلني شهيدا اللهم اجعلني من الصدقين بله هل زي دعاك هذا الرك الله دمو أزانينا ونا تشرنا ونا مراده نساء تحال لما رتنا إشي إذا لي عندنا ثم تحجين قدي يتشنج مودد مودد اي تقم من دنو سرا سرا نو ميتقم ويلان هلتنيا هلتنيا نهيدنا سبع اندنياو آية الله سبحانه وتعالى من الان يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يتشن آيات تلك انتنا اللان تلك ملكتا اللان يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم حذر مالت متأنكك مزقاجت مكلاكل حرز مالت حرز حرز تاكال لاتشو أنت جل هنا لبهن درتن قتره لتألات تقوي تزقاج تألات بزيلي متأنو عند تألات بزيلي متأنو منافقو تشالو إن السندات أقون بلا هلقزي مؤمن سو جل مهوني اللبتم هلقزي سمارت هونو بيتن دمي متأت ألات بهلو تزقاجتون مكلاكايا أرقو مقعية اللبت تزازكرو يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم مالت ما نبى ما نعمل جنوم يبالو يعني أنت تنبله تقوي زنبله نفسن زرقته ماني متقال بله من اللي هو النو بله بتشلتن بتشلا بمالت أنت ناتبلي لال هول جزي سمارت هنا تنقق هنا يعني تزجاجته مقعيت على لبه الحذر معناها الاحتراس والاستعداد لاتقاء الشر شر العدو وذلك بأن نعرف حال العدو ومبلغ استعداده وقوته بأقر درجة كهونة قربت ألات كهونة ويم إسرائيل كهونة ويم كفار كهونة يا أقري ثمري إسلام أقري ثمري بتقام سمرتم هنا اللبة تنجي مسكة مجعوة سيت مك أيار منامن دزي بزي كونت هنا تأيال لوت ألات متود متبطوة وطوتو أقرون يزال لا هل قزي بكتتنا بنت مهون اللبت طيب من قالوا مسلاتشو مسالي صوستك قالت ناتشو لكن تلك مسالي عزلش قالنو من قالوا علماتشو قتلت أرض جاهلها إلى اللو قتلت أرض جاهلها أي عند مريت يما يوقاتكو قدلتشو إلى اللو من مارتنو أنت زنبله بتكمت كات مريت يما تاكات كهوني تقلات متو أنا إني ودو استسن هيد قلت الله شوالله هنا قربت شا استوصن ويدخلوا في الحذر والاستعداد معرفة الأسلحة لمسالي عند أقر لمسالي إثيوبيا النبل إثيوبيا إسلام أقر نتش النبل كينيا يكافر أقر نتش النبل شي أهون يا إثيوبيا مريوش بمولو متنكك اللبات شو راساتشون أودوك أو كم بمتأتنا بسيتنا بمكينا مكأير أقر مهيد أقرلم إنكك بلو مكويت هاللباتشو إنديت يلالو من لمسالي لابد الاستعداد بمعرفة الأسلحة ألاته كينيا من أين تمساري عندها لو إنفستيغيت هارقه ماوك أقرلبه بمباوثو ميكالو أوروبلان سنتالوت كلاشين سنتالوت والتادوروشو سنتناتشو من أين تمساري عندها ميتاكمو يهلو بتنات إثيوبيا سلا كينيا ماوك اللبات عندما سالي نمسلو طيب وكيفية استعمالها بساري أو بمدنو يراشانو مساري أو يأمريكانو اندي تارغانو متتقمو فكل ذلك وغيره يدخل تحت الأمر خذوا حذركم يميلو الزهلا يقبل بمولو بأقر درجة يسلمنا أقر يهونو بقى دارتون كفتو زنبلو مقعية اللبتم ألات كالة قربت وين بليلا بوتات ألات كالة ملوت أنات سلسو موسدا اللبت يهمالتنو خذوا حذركم قباتشو اندموش إشي وقال بعض العلماء نزلت يهيشن آية ستورد بزو أسباب اللاتالو بزو مكنيات اللات يهيشن آية ستورد كمكنياتو تشو اندوالو نبيات صلى الله عليه وسلم عندك أن سيفاتشو يلساتشو سيف بأند زاف أنتلتلو زاف سر كأن سلنبر موقات سلنبر تنش يعني اماتشو تترسو قدم بلو تنيو نبياتشن تنيو أدلم سيفاتشو يتالي يلساتشو سيف بزا تنتلتلو البدرو أهون عند أعرابي مشرك متى عندو كباد مشرك قطرتنيا نو جن جلف نو مجدل بتشا للعاقم مشرك نو مت أنا نبياتشن تنيتو يالو سيفون وسدنا نبياتشن كسك كساتشو سيفو أمتوتو بنبياتشن راس لاي تكلو الزا أون ستتو يتالو اندموش ما نقرن يار ستتو ستتو نبياتشن صلى الله عليه وسلم سيفو تثو متنيات النبرباتشو أكبابيو يتالات أكبابينو سيفو بغناتشو تترسو متنيات نبرباتشو سو يوغن سيف يلاتشو محمد سيف يلوم سيفو انتلتلو البلو سيفون وسدو بنبياتشن راي راس لاي تكلو انتنو بك اسك امتو فقال يا محمد من ينجيك الآن اهون كني من نمي اقلاقله سيفو راسه لاي اود قوال لهو الاتشو نبياتشن قن يزي انا سواد اللوم بتقام بمولو امنت الله الوت من اقلاقله هل من يدنه هل نبياتشن الله الوت الله سيلوت يا سيف بأجي اللو تنكتك أنا تنكتك أنا أربكبك أنا تربكبك كذا انتن ودك سيفك أجي ودك أنا نبياتشن وسلوت وسلو راسو لاي تكلوتنا من ينجيك الآن يا عربي ألوت أنت سهل من نو يميادنا نقري الله للا يتشلم مشاركنو الله هاكم من علي كن رحيما يا محمد أنت محمد أزان هون رحيم هون انقدي انت نهنا اتقدلني باكه توني علوت علاچو توت نبي عيسى سلام توت نهيدي عنده اوروباوي نو كجرمن نو كسويدن نو كانجليز اگر نو عند اوروباوي نو يپوليتيكا سو نو يچن نغر انبباتنا يا محمد نغر انببنا بمصحفو لا من سفرت اقلاچو قال هذا الاوروبي بأيهما أعجب عليه يا محمد نقرهن بمن دنو مدنك أو بعفوه وهو قادر أعرابيون لما قدل شلوتا يالاتشو سيفاتشو براسولا ودوكو يالي لقدلاتشو يمتأسو بيجاتشو سيارف يعني كما قدلاتشو عفو بلو مشنيتاتشو بسو للدنك ألو ويس أتعجب بثقته في ربه ويس دمو بربنا بإله يالو أمنة محمد بسول الدنك انديت نوسو سيف براسات شولا يودكو ماني أدنا هال سيبال بهل أمنة الله سيلو ياو انجليزاوي يعني أوروباو نقربت أوروباو سو تدنكي إني بهون أرباك تو عندي عليك سنبر نجي سيف براسي لاي ودكو الله نم يادنين يا لو محمد با الله يا لو امنت بسول الدنك ويس بيجاتشو سيارف يا عرابي نتعى بلو عفو بلو سيلوكوت يا محمد نقر بتعامي قرمال بلو عدو نو يهي كريستيان نو يا نبياتشن تكتاد اللم لكن اونت نقر مسكرة مالتنو سلزي خذو حذركم واندموش انتم انشم انيم السوم السوام اللاتشنم يهن قال بهوتاتكم بمولو متقم اللبن خذ حذرك يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم هل قزي تقلاته بقونه اندالي وداجه اندالي أوكه لتقلاته زقج أرقنجي زنبله كفته هنا أته ديلال طيب كذبها لا فأنت ترى أن هذه الجملة الكريمة خذوا حذركم دعوة للمؤمنين في كل زمان الله ين آية سيورد اسكيوم القيامة يدلو مؤمنوش اندي تقمو باتنو نعم ايش هو من تقمل حسن الاستعداد هلو قزي اجاتشن بادو هنن لباتشن بادو هنن تلات يلنيم من ليارقنيو تبلو مؤمن اندزي بلو اهدم وهذا التوجيه اخوة الرباني يا الله ملك تنونا هو للجماعة وللأفراد يتعزاز دمو بمن قست درجة متقم عدلباتشو بقل درجة دمو متقم عدلبن بمعنى بمن دنو أنت نفسك إذا كان لك عدو لمثال أنت يعني تلات عليه يسلمنا تلات لهون الشلال የግል ጣላት ሊሆን ይችላል የንግድ ጣላት ሊሆን ይችላል የስፖርት ጣላት ሊሆን ይችላል አልሙሂም ጣላት አለ ምን አባቱ ሊያረግ ነው ብለህ በነጻ አትሂድ ተጠንቀቀለት ተጠንቀቀለት ይላል نعم ويقولون في المثل بمثالهم سنتسلوا منها لما سلاتشو تطأطأ لها تخطئك ألو سبحان الله تروكونا سوستك على تناشو قن تطأطأ لها تخطئك ألو عند نقر برتنا وتورو راسي متا دنقاينا وتورو راسي متا قم بس بللات عند تستثيها ألو تقترها اندازي كوك أيها قن قمبار هنت متاهنا تقدلها لك كنا قال لاتشو አሁን ተወርዋሪ ጦር እየመጣ ነው ይሉሃል ሰዎቹ ድንጋይ እየወረወሩ ነው ይሉሃል ወይም ደግሞ መንጃኔ ቀስት እየተወረወረ ነው ይሉሃል እና ምን ታርጋለህ አንተ ድነት ከፈለክ ራስህን ጎንበስ አርገህ ያኒ ጥዩቱና ቀስቱ ተወርዋሪ ጦሩ ድንጋዩ ይለፍ ወላኪን ተገትረህ ከቆየህ ግን ተጣ لها تطأطأ لها مات قوم بس بل تخطئك لتستثك فلك قوم بس بل من مالتنا وتتنكك مالتكونا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم مالتنا ويقولون أيضا لا يستطيع أحد أن يركب أحدا على ظهره إلا إذا انحنيت له عند سوالو يهدو متملكت أنت قوم بس بله جربهن أستكاك له قال سطه لاندو زل بلو اجربه لاي قوتش لمالت ايتشلم يهم ترو مثالي نو انت راسه كونه غومبس بله لك بركوع اندو متورد بركوع ركوعن قرص ارغه اندزي ارغه سيايه زلو يعني جربه لاي يوطاو مندنو غومبس سلال كلت نو من مالت نو ወደ ጀርባህ ሊወጣ የሚፈልግ ሰው ካለ ጎንበስ አትበልለት ማለት ነው ይሄም ትርጉሙ ምንድነው ያ ይሁን الذين امنوا خذوا حذركم ማለት ነው ተጠንቀቁ ያኒ በራስህ የምታመጣው ጉዳት አለ በራስህ የምታፈላው ጉዳለና በዚህ ላይ ተጠንቀቀ አው ጎንበስ ብለህ ካልሰጠው አዲ ጀርባህ ላይ ለመውጣት የምችላለው ወንድም እስቲ ቁም እስቲ አቡ አኒስ ቁም ግትር ብለህ ቁም عند سو متو اجربه لاي قوچ لمالت هايتشلم تغترحال لكن غومبس كاركلت متو قوچ يلال اشي كذا بهالا بل الله سبحانه وتعالى بالقران تلك ايا ورده من عليه واعد لهم ان انت سلاموچ جلات تهونو تزغاجو لطلاتاچو تزغاجو كل غزي واعد لهم ما استطعتم من قوه بمتشلوت متن بمسارعهم بقلبتهم تزقاجوا ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني أنت تألاتنا يا الله تألاتي هنا وكافروا السن لما سفرارات تلك زججتار قنجي زنبلاتشو من أباتو ليارقنا وبله بنكت أتوكي إيه يا الله تأزازنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يعني فرسون الزجاج جملون الزجاج طرون الزجاج وتدرتشم الزجاج ليش ترهبون به للتسفرارونو عدو الله وعدوكم هنا مثل شعبي عنده مثال عليه كل نقدر تفسير بمثال سيون ديتي قبل مثال من قالوا عربو سيمثلوا لا تمسك ذيل النمر يا نمر ينبر شراء التيازل وإذا أمسكته لا تترك كياز كوغن اندات تتوالي من مالت نوان دبوش ستيشن يازل لنينا درس شرس كومنتار قلات لا تمسك ذيل النبر ينبر شراء التيازل هوا التياز ويله كياز كس اندات تلك بتتأمزز نبروة ولا بتزل ولا بنتن اندات لك شراوان كالكاك من اتارق اللج تلسة هاللج انجي تبالة هاللج انجي سلزي بمجمرا ينبر شراب على مياز كياز كدومو اندات لك تتنكك مالتنو اشي وانتم تذكرون لما ارسل سلو المثنى بن حارثة تستوصل لك وندمج أسدنك إيهونو يتابعوه انتنو تاريخ سنقر لما أرسل عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب أبو عبيدة يميبالو مري ودي المثنى بن حارثة لكو أميرو مثنى بن حارثة نبر المثنى بن حارثة أوردو سيدنا عمر أبو عبيدة أميرة درقو الزيلاي تنش علماء دميلوت الزيلاي عمر تساستوال سونونا سيدنا عمر الزيلاي تساستوال مالتنو انديت أبو عبيدة بتقام عند بتفوت أباي نبروانو طورنت كقبالي ودفيت انجي ودوها لا أيلم أي فرام يعني قمت يلو أرباك وتدرو تشوفزوناتشو تنش استراتيجي النارق أيلم على طول ودت أرنت قدلوا بتشانهم ميلو يهن إياي سيدنا عمر لا كوننا قن السن ملاك هذا اللم ستثو المثنى ابن حارثة أقرون يمياك مريتون يمياك تلك طويت أرمري السن أوردو أبو عبيدة أمير هذا الرقو إشي هيدو تقنا نيونا المثنى وردها لالوث إشي ما في مشكلة سيدنا خالد ندالو هني لعمر بيار اللي من مواقعه ينبركو لا الله نونا بلو ورده أمير من هنا أبو عبيدة هنا انتنو أبو عبيدة بن جراح هذا اللم يا صحابي تلقنو إيه أبو عبيد ليلانو إنا يتقر مريا درقو إنا تقرنتو كما جمرو بفيت من على المسلاتشو أبو المثنى بن حارثة من عليه يا أميرنا ألو نعم أهون إنيا ودت ألاثوتشو أنهيد يوله بنيانا بنسو محاكل يالو ونز ينسو سلو هوني تأبايو ياك ألو اندي تارغو اندمشاقاقرو ياك ألو مريتو بمولو ينسو نو أغراتشو نو أفروي أغراتشو نو نا النسو سلم ياوكوت إنيا الزيه كوش بلن نتأبكاتشو كمتو انفجاتشو ألن كهيدنغن الزا أغر كهيدنغن مريتو سلم ما ناوكو النسو سلم ياكوت لياشنفو نونا تاوالو لكن أبو عبيد ناركواتشو زنبلو أي فرام ودفيت لو ليلان تنيا لو أستايت لو قال أجبناء أنتم أنت يا مثنى كان تقا يالوتم فريوش ناتشو إسلام أي فرام منا من علي على بوتاو نوي هنا قر انديت فرال لاتشو علي كزا مثنى منا لو فرتنا دلما لو لكن تكتيك نوي استراتيجي نو بالهنت نو ان يهن اياين ايسمان اندياجلون بلن مقباتو طروا دلم يا ابو عبيد مريتو انيا قوال له سلازي مريتو بتام اسقي نو انسو يمطون انجي انيا انديت نهدالن مريتو يمانا قوالو لا قبوا لنا الله اكبر بلو زم بلو قبا لك المثنى اندالو اتشدواتشو نزا مشركوش اسلاموچون ارغف فارغون يقدلواچو لمن يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم التتقمبتم ابو عبيد لكن المثنى يهن يا قنبر تو بلو لا لونا خلاص طاعه الامير واجب نو بلو تكتلوا مالتنو ولذلك عند سو اما كارين دينورو يفلغان يمريتو طباي ماوق يفلغان يتقلاتو قوة من عينة قوة نو يالو سنت مساران نو يالو سنت امير انتن اوروبلان نو يالو بمن دنو ميواقا انمان اقرنا اتشو ميدقفوت اهون دم التايوتنو يسمى اتشو ادلب سوريا من دنو سوريا كو عند ترى اقرنا اتش ما نم ميواقا ويالو تاك اللا اتشو روسيا نكون اتش روسيا كأننا لليت ببابورنا بتنو باروبلان يا درجة سفر قطر إلى اللو مساري إيلا كتشودا سوريا عندنا دمو يا عالم أجر للتردات شو ستفلق فيتو بلا يسقم تشو منتش روسيا دلتشم إذن روسيا هي عدو الإسلام وعدو سوريا وعدو العرب بندنيا درجة سوانو متمتعو سلزي أهون دمو إسلام إسلاموش ككافر سيواجو سلا كافر تشو تدك بدم بماوك اللباتشو يمالتنو خذوا حذركم انت دم بقل سب بقل له اندزي تقالات كان له زنب له نفسن قترها تقبع مجمرة ألاته من نو أوك من مساري اللو يا قوت اللي جالو إشي يا كست اللي جالو آه وندمو جالوت اللي جو جالو تسبس ممتو بيقدلو نيس إني من دسو يعني زججت مارق اللبين وندمو جي أقوتو جي يا قوت اللي جو جي اللي جو جي بمول سبس بي زججت مارق مقرب اللبين يمارتنو خذو حزركم طيب سلزي عندهم عندك أن عندو أعرابي متانا جمل بجملو متانا جملوا بمسجد أتقب الزاد الجافو لاي تتو ساسرات يعني الزاد تتوات وده مسجد قبانا أين محمد علي إنين ينعلو نبياتشن كوش بلو كنبياتشن يتنقاق قري عندو متانا منالو أنتو اندمالو جمله يتال لچالو والله الزاوج مسجد لچالو طيب السركات عقلتها ألو السركات وي بقرقدا ونامن أرى توكلت على الله ألو أنا على سراتم الله توكي ألو ألو نبياتش من ألو من ألو اعقلها وتوكل زنبله يموني نقرات الناقر السراتنا كذا توكل كلا السركات ما جحقا وستتقبال لك من دونه توكلت على الله ميلو السرات كذا وهلا توكل على الله ألو سلزي من دنو ملو يعني عند سو يعني حرز ما رجع اللبت حرز ما لث من دنو يعني متنكك اللبت نو ملو يمارثو آيو طيب الزهلاي الجرسكم قن أمس ديكي كان نصرف لمكنياتهم يلفو درس هلتنا تبوشناتشو عندو نبياتشن مودد الله مودد بقر رأي هونم بسرانا ونجي ولتن يادمو خذو حذركم يعني تتنككو اندسو مهني اللبتم بله الناس مارت مهني اللبت بميلو ولتن اتبوشنا فايداوش اغنين امس دقيقة ناسار فالني الچرسكم تفسير كزان ملسا لنا استي اجاتشون اوتو يهن نگر كومنت ستتباكاتشو اسفل لاغي تمرتسلو هون الالو مايك فري بركاته يسمال يسمال إن شاء الله جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم إخوتي وأخواتي في الله في كل مكان وإن شاء الله تعالى أني أستاذ أبو محمد حفظه الله ورعاه የነብርጭ ራት ያዙ ከያዛችሁም አትልቀቁ የሚለው ላይ ትንሽ ፖይንት እንዲሰጠው ብለው ነበር ያን አረስተውትም እና በዛ ዙሪያ ላይ ነው አንዳንድ ማለት የምፈልገው ብዙ አቅጣጫዎች ወይም ዘርፈ ብዙ የሆነ አነጋገር ነው አንደኛ አሁን ከያዝነው ትምርት ራሱ ይያዛል ምክንያቱም تفسير كلام الله سبحانه وتعالى افضل ما قيل على وجه الدنيا بالدنيا قصتا كالو ينغغروج كله بلاج كلام الله كلام رب العالمين سبحانه وتعالى قران نو قران تفسيرا وقراءه ايتمرن نو مناسباون بزي زوريا لاي سلهونه قران تفسير وسط يغبا سو መግባት የለበትም ማለት አይደለም አማራጭም የለውም ከቁርአን የተሻለ ስካል የለ ድረስ የቁርአን ሰው መሆን የግድ ነው እና ቁርአንን ከያዘ ግን በሚገባ መልኩ መከታተልና የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከላሚ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሙራዱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በከላሚ ማወቅ የግድ ይላል ለዚህ ሁላችንም ሰለችን ደከመን ሳንል መጣር አለብን ሁለተኛ دین الاسلام ሁለቱም دین الاسلامም ጀግና የሆነ ሰው የዓለም الدنيا ብልጭልጭና የዓለም الدنيا ኒዕማ የማይፈልግ ሰው ይልቁንስ አርቆ አሳቢ የሆነ يا الله سبحانه وتعالى تنكر باريا بتشانو يمرطو اسلمنا عند ذيهم اسلمنا ود اسلمنا كجبا بوحالم الله በሰውየው ላይ የደነገገው ድንጋጌ ለማወቅ በተለይም ቁርአን ለማወቅ የሚጣጣር ሰው ጀግና የሆነ ነው። ብዙ ነገራቶች አሸንፎ ነው ቁርአን ውስጥ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ የነብር ጅራት ወይም ደግሞ ያንበሳም ጅራት የሚጨብጥ ሰው ጀግና ነው። ጀግንነቱ ሙሉ እንዲሆን እስከ መጨረሻው መታገል መቻል አለበት። አንደኛ እዛ ደረጃ ላይ ያደረሰው ጀግንነቱ ነውና ጀግንነቱን ማጥፋት የለበትም። at the same time በእስልምና ዙሪያ ላይ ያለው እንደዚሁ ما ضاعت الامه الا لما ولي عليها سفهاؤها امه مسلمه بدا شعاع الاسلام في جزيره العربيه بين قوم رعاء القوم كانوا يتحاربون من اجل الابل ومن اجل التكبر عربوች መካከል እስልምና ሲወጣ አረቦች ዘላኖች ለግመልና ለክብራቸው ሲሉ ሲዋጉ የነበሩ ሰዎች ናቸው فبدأ هذا الشعاع وهو شعاع الاسلام وشعاع القران وشعاع لا اله الا الله وشعاع اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم قادة الامم بعد ان كانوا رعاء الغنم فيل تباقيوچ كنبروا بهالا الاي درجه درسو عالمن انديمرو يا بقاچو اتباعهم للقران ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مقالتيه المشهورتين امير المؤمنين عمر بن الخطاب قلت قالاتوچ تناغروال በጣም مشهور يሆኑ ሁለት ቃላቶች አንደኛዋ ቁድስን ሲከፍቱ የተናገሯት ንግግር ነች። ቁድስን ሲከፍቱ امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب لراساቸው ታረዘው የተቀዳደደ ልብስ የተለጠፈ ለብሰው ሌላው እንዲለብስ አድርገዋል። ለራሳቸው ተረበው ኡማው ራዕያው እንዲበላና እንዲጠግብ አድርገዋል። ቤተ መቅደስ ሲገቡ ያማረ ፈረስ የተሸላለመ ይዘው አልነበረም የገቡት በል አላ ጀመል በግመል ላይ ነበር። እንዳጋጣሚም ሆኖ የሳቸው ተራ አልቆ የሳቸው ባሪያ ግመሉ ላይ የሚወጣበት ሰዓት ነበር። ባሪያቸው ግመል ላይ ጭነው እሳቸው ግመሉን እየጎተቱ ነው ቤተ መቅደስ የገቡት። ሰሃባዎች አንዳንዶች ያ አሚራል ሙእሚኒን ለምን እንዲደረጋል የሙእሚኖች አሚር እንደዚህ ብሎ መጣ እንዲባል እነዚህ ሰዎች ለውጫዊ ገጽታ ብዙ ነገር ይሰጣሉ ሲሏቸው አዩሃል አረብ اسمعوا نحن قوم اعزنا الله نحن قوم اهل جاهليه فاعزنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين مهما ابتغينا العزه بغيره اذلنا الله እኛ ህዝቦች ነን የድንቁርና በጨለማ ውስጥ የምንጓዝ የነበርን ሰዎች ነን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከኛ መካከል ታማኝነቱ ዒፋው የምናውቀው የሆነ ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ከኛ መካከል መርጦ ነብይ አድርጎ ልኮልናል ቁርአን አውርዶልናል አላህ ክብር ሰጠን ያልተከበሩ ሰዎች ነበርን በአለም ላይ ዝቅተኛ የሚባሉ ምንም ዓለም የማያያቸው ነበሩ فجعلهم الله قادة الامم مهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله ከዚህ ውጭ ባለ ነገር ክብር የምንፈልግ ከሆነ አላህ ያዋርደናል የነብር ጅራት አትያዝ ከያዝክ በኋላም እንዳትለቀው የዘሃል ጀግንነትህ አረጋግጥሃል ከለቀቀው ግን ተቆጥቷል ይጎዳሃል የነብር ጅራት ለመያዝ ያበቃህ ጀግንነት ከሌላው ከተራሰው አውጥቶህ ነው። ስትለቀው ሱብሃንአላህ ከሪም ከሪም ከነበርክበት ክብተም ወደ ባሰ ደረጃ የሚከተህ ነው። نحن قوم اعزنا الله بهذا الدين مهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله اخترنا الاسلام دينا واخترنا القران كلام الله درسا اطبق احياتنا ليلان يوا كلمه ابن ابي الدنيا في كتابه العقوبات يمتكسوت الله توشك القرى ان تخرب وهي عامره فقيل له كيف ذاك يا امير المؤمنين قال اذا على ابرارها فجارها وساد القبيله منافقوها عندت مندر دماق هنا ساله دماقنته ايتايه وسط لوسط يمتطفابت غزي يمطال فقيل له كيف ذلك انديت لي هون خلال كيف تخرب وهي عامره بتام دماك هنا ساله انديت تتفالج انديت اونات هونالج سيلوت اذا على ابرارها فجارها لدغاغوچو وداقيوچو يبلا يميهونواچو كهونه يميچانواچو كهونه ببزو نجر ደጋጎች መጫን አይፈልጉም ደጋጎች ጋይድ ማድረግ ነው የሚፈልጉት የተወላገደን ማስተካከልና መንገድ የጠፋበት ሰው ማቃናት እንጂ የበላይ ሆኖ አዛዥ ወይም ባለ ስልጣን መሆን አይፈልጉም ولكن الفجار يريدون ان يعلو على كل شيء اذا على ابرارها فجارها وساد القبيله مندر مندر وين دغمو يا عند اكبابي علقا مري فاجر لا يخشى الله سبحانه وتعالى الله ان ما يفرا سو كونه ينن بوتا يوكله وينكساكس الله ما يفرا كونه توشك القرى ان تخرب وهي عامره كوج سيتاي دماقي مثلال وسط وسط درقوا ሳይታወቀው የነብር ጅራት አትያዝ ከያዝክ ግን አትልቀቅ خذ الاسلام كما نزل على افضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم خذ القران متلذذا به ومستفسرا معناه ومتبعا لاوامره ومجتنبا لنواهيه ومؤمنا بمحكمه ومتشابهه اسلمنا እንዳለ በእስልምናነቱ ነው እንጂ መያዝ ያለብን ወደኛ ማምጣት የለብንም ከያዝ ነው አይቀር ጠበቅ አድርገን ነው መያዝ ያለብን አላህ ያክራልንና ቁርአን የአላህ ከላም ተፍሲር እንዲሆን ዘንድ እንድንቀራው ቢሻው ኡስታዛችን መርጠውልን ቢሻውኛ تفسير اقرون بلن على اي حال تمرت قلن تفسير يقرن الله سبحانه وتعالى سمتو تككلنيا معناو تربتوت والراسخون في العلم يميلاچو دغاغي الله باروچو ادرغون تككلنيا معناو تكتلن الله بميفلغو ملكو نورن الله بميفلغو ملكو على سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم يميموتو دغاغي الله باروچو ادرغن ወንደመቶች በስተመጨረሻ ሐዛሪ ሐዛሪ አይኡተ الاسلام من قبلكم انتم ወንደመቶች እስልምና በእናንተ በኩል እንዳይጎዳ አደራ እስልምና በእኔ በኩል እንዳይጎዳ አደራ እስልምና በእናንተ በኩል እህቶች እንዳይጎዳ አደራ ጠላት የነብር ጅራት ላይ ነው ያለነው ኢንሻአላህ ውሻ በቀደደው ነው ነብር የሚገባው ውሻ በቀደደው ነው አንበሳ የሚገባው ውሻ በቀደደው ነው ጅብ የሚገባው ውሻ የቤት ጠባቂ መሆን ሲገባው የቤቱ አጥር አፍርሶ ለጠላት መግቢያ ክፍተት ከሰጠ ቤቱም ሰላም የለውም ጠባቂውም ሰላም አይሆንም። በበር መግባት ትቶ በበር መውጣት ትቶ በጓሮ በር ከፍቶ ከቦረቦረው አጥሩን እስልምናም ይጠቃል ሙስሊሞችም ይጠቃሉ። إذن فحذاري حذاري أن يبكي الإسلام من أجلنا إسلمنا نندى الناس لك سو هلاتشنم أدرام بابا للبن الله سبحانه وتعالى أقرأ لن فجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفر إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله يتشنتكس ينبر الجرافة تيازك يازك ما تلكم انقريه يا عربوش مسالينو بميقبان اقر هكوان ستو اخي في الله قل صواتها ان شاء الله انا ونتينو اهون مجرشا لو اخي في الله انيم اجي بإجو لاسكم اجي አደራ ላላችኋለሁ በእኔም ባንተም በሷም በሱም እስልምና እንዳይደፈር እስልምና እንዳይሰደብ እስልምና እንዳይደፈር ማለት እኛ ነው በሩን ከፍተን ለጸላት የምናስገባቸው እንጂ እኛ በሩን በደንብ አርገን ከዘጋ ነው ማንም ሰው ሊገባ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነቴ ነው ዛሬ ከተማርናቸው ሁለት ትላልቅ ነጥቦች ናቸው። አንደኛው ያው ነብያችንን እንወዳለን ይያሉ የሚጨፍሩና በድብም በሰላት አለ ነብይም ያደረጉ يعني مولد النبي ሲያደርጉ አድረው ለጥ ብለው ተኝተው ሰላት الفجر የሚያሳልፉ ሰዎች ስንት ናቸው? እኔ በአይኔ ያየሁት አለ በአገራችን مولد ተብሎ 12ኛው ربيع الاول ነው ማለት እንግዲህ እነሱ እና ቀኑን ሲበላ ሲጠጣ ዳስ ተተክሎ ሀብታሞቹ ተጠርተው ባለ ሱቁ ባለ ዱካኑ ማርኳተው በሙሉ ተጠርተው ሁለት በሬ ታርደው እዛ በተወለድኩበት ከተማ ነው ሁለት በሬ ታርደው በሙሉ ህዝብ መጥቶ ሀብታሙ ነጭ የለበሰው ግራዝማቹ ሐጁ ጀነራሉ በሙሉ በልተው ተጠተው ትርፍራፊው ለምስኪን ጥለው ከሄዱ በኋላ እንደገና ለሊት ደሞ የነቢያችን መሐባው መርቅኛለሁ ብሎ ባለቤቱ ለየት ያለ የሌሊት ሐድራ ያደርግና እኔ ያየሁት ነው ህፃን ባለሁበት ጊዜ ነው ሌሊቱን በሙሉ ድብ ያርገው ሆ ሲሉ አድረው ፈጅራ ጠገብ ሁሉም ተኙና ሁሉም ሸክራሉ ያሉ ሰላተ الفجር አዛን ብሎ ሰግደው ፀሐይ ከወጣ በኋላ ሁሉም ከእንቅልፍ ተነሱ። ይሄ ነው እንግዲህ የነቢያችን መውደድ ትልቁ ሩክኑን አፍርሰህ በዲኑ የሌለው መውሊድ ነብይ ያሉ ሲጨፍሩ ይህን ነገር ነው እንግዲህ እነሱ እንደሚሉት علامه محبه النبي صلى الله عليه وسلم ይሄ ነው በነሱ። ولكن الله سبحانه وتعالى بزيح آياو ያለው ግን እንደሱ አይደለም። نعم አንብባቸዋል አያው እና ምንድነው ያለው سبحانه وتعالى ومن يطع الله مش من يحب الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى آخر الآية. إن علماء شبت آمي تدنكوا بزي آية من جنو ثوبان نبياتشن بت آم ودتشوا لهن يوم القيامة كو أن نقنانيم أنت بفردوس على ستور إني دمو بتراج الناس هون يا قزي انديت نو ما يهبلو الكسو بك أنباون يا فسسي بت آم نموده نبياتشن بلون تنسل ነቢያችን ዳልኳቹ ሪሞት ኮንትሮላቸው የመላሳቸው የልባቸው ሪሞት ኮንትሮል በአላህ ስላለ ዝም አሉና ቁርአኑ ወረደና ቁርአኑ እኛ ምን ተጠብቀው የነበረው ወመን يحبላه والرسول ማለት ነበረበት አላህ لكن ومن يطع الله والرسول فاولئك مكنياتهم اللهን ወዳለሁ ነቢያችን ወዳለሁ ማለት ከንቱ ነው በስራ ካልተደገፈ ማለት ነው አያው። ስለዚህ ዋናው የነቢያችን መውደድ የሚያመለክተው የነቢያችን ሱና ተከትለህ ስትሄድ ትዛዛቸው እንትን ስታርግ ነው። እና ይህ አንድ ትልቁ ነጥብ የዛሬ ነው። ሁለተኛ ደግሞ خذوا حذركم مؤمن كل جزي يعني زجج مهنا اللبت جل مهنا اللبتهم بله هنا ثلاثه كمان أو قوم هذا اللبت نميلهم إيشي يهن آية اسكي سبح ولا الثانية آية اسكون درس السوس النقلت ويرنا أهون سبع سوستنا اسك سبع أراتنا سبع أمست زاري قلبك قال بترقمنا لم يمت أو سامنت بثنتنا لمست مكرا له إن شاء الله إيشي انقدي سبع هلتنيا آية من إلال نعم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يعني إن أنت سويت مؤمنو تشو لا تور الناس زجج هونو دمو عندنا نجزي بمياس فلج بودن بودن هونا تشوت أو سريعة كتيبة هونا تشوت أو عندنا نجزي بمياس فلجو نجزي دمو جماعة هونا تشو جيش هونا تشو هدو إلال ثبات مالت بودن بودن سريعة نا كتيبة ثبات بالال أو انفروا جميعا يدمو جيش مالتنا بريجد عند بريجد ملو ويم عند كتيبة ويم عند سريعة جماعة هنا تشو ثواقو بمفلقو من قد مالتنو لكن عندن بسوش نبرو بنبيات شنقزي عندن نسو دمو اسكو يوم القيامة بسلام وست بسلام وش وستيق قنيالو فري وش الله ما يفرو سوش نفاك الله تشونا يعني عند منافق اندالو علماء تشو عند منافق كشيت ألاتي بسالالو مكناثم شي تألات تألات مهونون أوكه زجج تارقال له تألاته مهونون أوكه بدن بارغهنو مثل الزقاج جو إن إج بإج كسوغا تقافت عليه لكن بوسته هونو عند منافق يسلاموشن مستير ودت ألاتي يلاكي يسلاموشن مستير يعني بيفا ياوتا بزونا قر لي قوداهي چلال منافقوش نبرو بنبيات چنقزي الله سبحانه وتعالى قطلو من إلال وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا كنا أنتم هكلالو ودت أرنة ستهدو تششقو ودوهلا ودوهلا بلو كت أرنة يكأرو بتأم نفاك أتك أتشو سوش ألو النزيه وإن منكم لمن ليبطئن يعني قشش بلو كنبياتشين بك أودو هلاك أرثو بتأرنوث يالتكافلو كزات أرنوث سيج أرس فإن أصابتكم مصيبة إننا نقدي إن غزوة أحد بهولة تنياو كفل غزوة أحد سبا صحاباتش يموتوا بتنا بزويق وصلوا بات يسلمنا كسارة سيايو علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا الحمد لله الله كون نعمة ستأني كالنزي سوش هجيبة أرنت بكافر نروك وموت نبر وقسل نبر ولو يدس ثلالو أف الله وثف اندزي أنا نفسو بسلاموش محك المنور يلبتم وإن منكم لمن ليبطئنا ليبطئنا عن ليتأخرنا كالأرنت قشش بلو يكأرنا يتأبك قال اسلاموش تشنفو أو تشنفوا الحمد لله نكون كن السؤال هيدكم يبالال أنا لم لي يقول فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا كن السوء نكون ألبركم إلال ولئن أصابكم فضل ترو دل كتقونات صفو إسلاموشو مركونيوشي إذاو كمتو يعني بدن بارغو انتنو مشركوشن اشنفو كمت ادمو مني لالالي وإلا إن أصابكم فضل من الله لا يقولنك أن لم يتكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما لك اندما يوك أتشو رباكنا ودت أرنت هيدو هيد بلو اندال تلمني لك اندما يوك أتشو مني لال كنسو هجب نوركو ين اينت مركونيا غن نبر ين اينت سما غن نبر جغنا يلو نبر منامن الىلالو فليقاتل في سبيل الله اندزي مهون يلبتم انزي እነዚህ ሙናፊቆች ወደ ጦርነት የሚሄዱ ካሸነፉ ሊመጎሱና ካሸነፉ የበላይነት እንዲያገኙ የተማረከ መሳሪያ ወርቅና ጨርቅ እንዲያገኙ ሁለተኛ ደግሞ ጀግና እንዲባሉ ነው የሚያደርጉት ከተሸነፉ ደግሞ ወይ ወየለው እንትን የሚሉ ናቸው ይላል መጨረሻው ምን አለ ፈልዩቃትል ፊ ሰቢልላህ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة عند مؤمن ودى طرنت هيدو مقادل كهوني لله بلو مقادل اللبت فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا اهون انك قلبك قال يترقم كنن يشرون مالت يبيعون مالت نو يدنيا تشو دستا بآخرة يشتوت يعني بعد دنيا قوسلو تبرو ከሀገር ተሰደው ከመካ የተሰደዱ ሙሀጅሪን አሉ የተገደሉ አሉ የታሰሩ አሉ አዱንያቸው በአኺራ የሸጡት ሰዎች እነሱ ናቸው እድለኞች እና በደንብ ለአላህ ብሎ የሚጋደልና ለአላህ ብሎ በጦርነት ገብቶ ህይወቱን የሚሰጥ እኮ ማንም ሰው አይደለም ማን ነው እንግዲህ ፈልዩቃትል ፊ ሰቢልላህ አለዚነ ሚን نعم بالآخر نعم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون يشرون مالت يبيعون مالت يغزالو مالت ادلم يشرون الحياه الدنيا يا الدنيا تشو نعمه شطاو بمن شطوت بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فليقتل او يغلب فليقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما بجدلم جنان وسفروا بياشنفم سبحان الله بعد الدنيا تلك النتنا بتقام أجرا لو بتقام تلك بطاء لو إلى الله سبحانه وتعالى طيب كذاك الطلو من إلى المسلاتشو يقول ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة ليت يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون بالحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما طيب كذاك الطلو من على الله سبحانه وتعالى وما لكم سبحان الله أهون أنت لمسالي النبل يدري دواء سوك دري دواء عند كثمانك النبل لمسالي مسلموك بيتشانك ويالوزا كافر يلم اهون كفاروچو متتو ازي زبچا بياكهدو اسلاموچون اناطفالن بلو متتو بغورادينا ببنتنو بطيتنو بتانكنو متتو اسلاموچون دمطاطاچو بياوطو حصانوچو አሉ ሴቶቹም አሉ ሽማግሌዎቹም አሉ እነዚህን የገደሉ اسلام ስለሆኑ ማለት ነው የገደሉ ብዙ ነገር ቢጨፈጭፈዋቸው እናንተ ወጣቶችና እናንተ ጎርማሳዎች ዝም ብላችሁ ነው የምታዩት እስላም እየተመታ መስጊዱ እየፈረሰ ሽማግሌዎቹ እየተደበደቡ ሴቶቹ እየተገደሉ እየተደፈሩ ህፃኖቹ እየተደበደቡ አሁን በሱሪያ እንደሚደረገው ዝም ብላችሁ ነው የምታዩት ወይ ይላል وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال رأس انت شماق الليو چالو يتدبدبو يقصلو ناچو والنساء سيتو چوم اللو والولدان هسانو چو اللو الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها اهلها انا مكة مالتنو بمكة ينبرو سلاموش يقرفو نبر يكتكتو نبر ህፃኖቹም ወንዶቹም ሽማግሌዎቹም በጣም ይበደሉ ነበርና አላህ ምን አላቸው እናንተ የአህል መካ ሙስሊሞች ምን ነካችሁ ለጂሃድ ፊ ሰቢልላህ አትወጡም እንዴ እንዴ ሽማግሌዎቹ የተገረፉ ሴቶቹ የተደፈሩ ህፃኖቹ የተመቱ የሞቱ ለምን ወማ ለኩም ላ ቱቃቲሉነ ፊ ሰቢልላህ ወልሙስተድዓፊነ ሚነ ሪጃሊ ወንሳኢ ወልዊልዳን እነዚህ ምን ይላሉ እነዚህ ሽማግሌዎች ሴቶችና ህፃኖች ምን ይሉ ነበር በመካ ሆኖ يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعلنا من لدنا وليا وجعل لنا من لدن نصيرا إلى لو أن علماء شمنا لو والمراد بالقرية الظالمة هي وأهلها أهلها الظالم هي مكة المكرمة لكن الله سبحانه وتعالى مكان بتأم سلمي ودنا بتأم سلمي سلمي سميا كبرات شريف سلهونش كعبة يا كعبان شرف أيثو من عليه قال سبحانه وتعالى نعم ولم توصف هي بأنها ظالمة مكة ظالمة بلو التكسم الله سبحانه وتعالى كما وصف ليلوتشو كتماوتش ظالمة بلو يتكسل لمكة ظالمة على الاتم لمثال الله سبحانه وتعالى من عليه وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها سنت كتماوتش تأبتنيا هونو كتماوتش سنتنا يتأفانا تشويلال وذلك من باب التكريم لمكة إذ هي حرم الله الآمن ولا يوصف حرم الله الآمن بالظلم نعم سلزي من عليه الله صلى الله عليه وسلم مكة يقول قالوا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها مش القرية الظالمة القرية الظالمة سنت قريانو الله بالقرآن قرية ظالمة قرية مظلمة قرية ظالمة يالو بمكاسمة أجن قرية ظالمة على لمالي من دونه يالو الظالم أهلها بمكة لسوش ناتشو ظالموش إن مكة ظالمة بلمكو مكة كتمانش دنقاينا أفرنا كوربتاش انتن ترارايا اللاتنو جن هزبوا مالتنو لكن لمكة كبر سل من على الله سبحانه وتعالى من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله سبحانه وتعالى يهن قرسي لنقديه لم يمت أو سامنت بثنتنا النزي آياتوش أهن قلبك علي ترقم كواتشو وست مستيراتشونا من نقر إن تشكمو لم يمت أو سامنت يتفسيراتشن مجمريا تهنا اللشبية إزي لا إنقدي إزاري تفسيراتشن بزي سدام الدم إنقدي واندموشنا هتوش سورة النساء مجمريا ندال كواتشو سنت أحكام الشرعية يتدار هوات يتقور النات بزونا قريا الزالة سورة سنهونج يقول لك انجلي سبا سبا امست ايام درسنال انا تكتاثلون بزو درسوش لنوست انجلالن ايالكو يزاري تفسراتشن بزي سيكم تنش ياسرا مس دقيقة قزي سلال ان شاء الله